بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نشرع بإذن الله تعالى منذ هذا اليوم في استعراض ومناقشة الأدلة القرآنية والروائية التي استدل بها على وجوب خمس أرباح المكاسب. ناقشنا سابقا أدلة أخرى كالإجماع والسيرة، ونشرع الآن في الأدلة الشرعية. عمدة الأدلة من الكتاب آية سورة الأنفال، وهي الآية 41 من سورة الأنفال، آية رقم 41 سورة الأنفال. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين إلى آخر الآية المباركة. لاحظوا مشايخنا ما هو محل التساؤل في مناقشتنا أو في استعراضنا لهذا الدليل. محل التساؤل ما هو؟ محل التساؤل هو هذا اللي هو محل النزاع هنا في المقام، وإنما أطرح هذا الأمر حتى لا نبتعد عن صلب البحث. مشايخنا نحن الآن حديثنا في الدليل من الكتاب، ملاحظين؟ لا في الأخبار ولا في الإجماع ولا في السيرة، كأنه ليس لدينا دليل إلا هذا الدليل. هل نفترض أنه لو لم يكن عندنا أي دليل إلا هذا، هل هو كاف أو لا؟ لهذا محل السؤال، محل النزاع هو هذا، وهو هل لهذه الآية ظهور في وجوب خمس أرباح المكاسب بغض النظر عن الأخبار والإجماع؟ هذا محل النزاع مشايخنا. الآية المباركة تقول واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. هنا هل هذا المقطع من الآية المباركة لو خلينا وهو، هل له ظهور كاف في القول بوجوب خمس أرباح المكاسب أو لا؟ فقط هذا. طيب، ذهب جمهور علماء أهل السنة إلى القول بانحصار المراد من هذه الآية المباركة بغنائم الحرب كما لا يخفى على أحد، وإن كان سيمر علينا عبارة للقرطبي فيها شيء، ولكن مع ذلك جمهور علماء السنة قالوا أن هذه الآية منحصرة في غنائم الحرب لا أكثر، مع أن البعض أيضا، والبعض هنا لا أقصد بس فقط جمهور علماء السنة وإنما من المجموع، البعض قال أيضا الغنيمة وليس الفيء، والغنيمة هي التي تحصل بقتال، قد تكون هناك غنائم لكن ليست بقتال، ليس عبر قتال، قالوا هذه تسمى فيء ولا تسمى غنيمة، وبالتالي المقصود بالغنيمة هنا ما يحصل عليه المقاتلون في الحرب بعد القتال من أو أثناء القتال من غنائم. طيب، هذا جمهور علماء السنة. فكيف بعلماء وفقهاء الشيعة؟ لاحظوا هذا مدخل البحث عندنا هنا مشايخنا. ظهر من كلمات بعض فقهاء الشيعة ما صرح به علماء السنة، ونحتاج أن نتوقف قليلا عند كلمات البعض، بالذات الذين تعرضوا لهذا البحث في مبحث آيات الأحكام. بعضهم كان له كلام يميل إلى ما قال به جمهور علماء السنة، بعضهم إشارة عنده كما سنرى من الذين صرحوا بذلك، صاحب كتاب مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام، ليس المسالك المعروف اللي هو في شرح شرائع الإسلام للشهيد الثاني، هذا مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام للفاضل الجواد الكاظمي. طيب، أريد أشوف ايوه تاريخه في اي حقبة هو عاش. توفي في اواسط القرن الحادي عشر الهجري، ودفن باصفهان. طيب، بعد الشيخ البهائي. شلون؟ بعد الشيخ البهائي الظاهر كذلك، لأن مشايخه الشيخ البهائي من مشايخ الشيخ البهائي. يعني هذه فترة الدولة الصفوية في إصفهان للعلماء راحوا هنا، فكان الشيخ البهائي محقق الكركي تلامذته. طيب جيد، انت عميل الشيخ البهائي يصير. له كلام في هذا الموضوع ينبغي لنا ان نقف عنده في الحقيقة، ونحن نناقش الاستدلال من استدلال من هذه الآية. كلامه، لاحظوا، أنا أقرأ نص كلامه، أقول ليظهر من كلامه ويحتاج يعني توقف يعني ولو بمستوى. قال: ظاهر الغنيمة. لاحظوا مشايخنا، لأن هذا بهمنا كثير، المقطع بالذات من عبارته رايح يهمنا كثير في مناقشة الاستدلال. الراكز في الأذهان عند كثيرين هو ما توصل إليه مشهور الفقهاء من الاستدلال بهذه الآية. خلونا أشرح شيء حتى يصير المطلب واضح. مشايخنا، احنا قلنا أن القول بوجوب خمس الأرباح هذا إجماعي، صح؟ ولكن نقول الاستفادة من هذه الآية مشهور، يعني حتى مثل الشيخ الكاظمي الذي يقول بأن هذه الآية لا تدل على ذلك، يقول بوجوب خمس الأرباح بس استفادة من أمور أخرى، استفادة من أمور أخرى. فهنا عندما أقول عبارة المشهور لا أعني أن المشهور وجوب خمس الأرباح، لا، المشهور استنباط هذا المعنى وهذا الحكم من هذه الآية. لاحظين، ولهذا هناك مخالف من علماء الشيعة في القول بإمكانية استنباط هذا المعنى من هذه الآية، وهذا نناقش. بس المشهور يقولون ليش الآية تحتمل هذا المعنى ويظهر منها هذا المعنى، وراح نناقش الموضوع. شو عبارته؟ قال: ظاهر الغنيمة ما أخذت من دار الحرب. لما تقول أيوة اعلموا أن ما غنمتم، يقول هذا من الذي أخذ من دار الحرب. ويؤيده، بيذكر عدة أمور تؤيد هذا المطلب، ويؤيده الآيات السابقة واللاحقة. لاحظوا مشايخنا في سورة الأنفال، الآيات السابقة واللاحقة ماذا تقول؟ الآيات السابقة واللاحقة إنما تتعلق بالحرب. لاحظوا مشايخنا، شو مشايخنا؟ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير، وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير، واعلموا أن ما غنمتم من شيء. في سياق شنو؟ في سياق الحرب. وقاتلوهم في سياق الحرب. هذه الآيات السابقة والآيات اللاحقة بعد الآية مباشرة: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم. والآية اللي بعدها: إذ يريكهم الله في منامك قليلا. زين. والآية اللي بعدها: إذ يريكموهم، وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا. والتي بعدها: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وإلى آخره. فالآيات، يقول هو الآيات السابقة والآيات اللاحقة لهذه الآية المباركة تتكلم عن الحرب. فعندما تقول واعلموا أنما غنمتم من شيء، تتكلم عن الغنيمة في الحرب. هذا الادعاء. لاحظ، قال: ويؤيده الآيات السابقة واللاحقة. وعلى ذلك حملها أكثر المفسرين. مفسرين يعني شنو؟ من عامة المسلمين، سنة وشيعة. طيب. والظاهر، شوف شلون راح يناقشه وياي مشايخنا، والظاهر من أصحابنا أنهم يحملونها على الفائدة مطلقة. معلوم هذا، وإن لم يكن من دار الحرب. طيب، بعدين بينتقل يجيب أمور معينة وراح ينتقل هو. قال: والحق في الإجابة على هذا، والحق أن استفادة ذلك من ظاهر الآية بعيدة. هذا المحل سؤالنا، أن الآية هل فيها ظهور؟ يقول نستفيد هذا المعنى وجوب خمس أرباح المكاسب من ظاهر الآية بعيد الاستفادة هذا. ليش؟ قال: بل الظاهر منها كون الغنيمة غنيمة دار الحرب. ها؟ وين جاء هذا الظهور؟ ها؟ الغنيمة أولا تطلق على غنائم دار الحرب، الشيء الثاني الآيات السابقة واللاحقة. بعد: والخبر غير صحيح. أكو في رواية عندنا، شوفوا مدونة عندكم في الأوراق، لاخذكم يا مشايخنا. شوفوا الرواية: له خبر حكيم مؤذن بني عبس. طيب، الرواية في صفحة 14 رقم 9، عفوا رقم 8. يقول هذا الخبر ضعيف. رواية عن الصادق عليه الصلاة والسلام يفسر فيها أن الغنيمة هنا هي أرباح المكاسب. شوفوها: محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ثقة وإن كان واقفية فطحية، عن الحسن بن علي بن يوسف ثقة أيضا. طيب، عن محمد بن سنان، هذا مختلف فيه، مختلف في شأنه اختلاف كبير أيضا. ولو تجاوزنا أمره، قال عن عبد الصمد بن بشير ثقة، ثقة صرح البعض والبعض صرح بأنه ثقة، لا كلام في عبد الصمد بن بشير، كلام في هذا عن حكيم مؤذن بني حبس، عن حكيم مؤذن بني عبس. شوفوا هذا السند، لو قلنا انه بيصير في كلام حتى في ابن فضال مثلا او غيره، او في حتى لو قلنا ان في كلام في الحسن بن علي بن يوسف وما في كلام وهو موثق، لو قلنا ها الى هنا لن يضر، لانه ما جاء في الكافي محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله عليه يروي عن محمد بن يحيى العطار عن احمد بن محمد الاشعري، ها بن حيث الاشعري القمي عن محمد بن سنان، بنرجع ورانا لمحمد بن سنان. فاحنا المشكله تبدا عندنا من محمد بن سنان في كلام، قلنا ولو تجاوزنا محمد بن ابي سنان بنوصل الى عبد الصمد بن بشير، هم لا كلام فيه، بس سنقف عند حكيم مؤذن بني عبس لانه لم يوثق. وجه الضعف في هذه الرواية أن حكيم مؤذن بني عبس لم يوثق. نعم يمكن يقول البعض ها أن عبد الصمد ابن بشير ثقة، والبعض قال ثقة ثقة، ها ولم أقرأ، لكني سمعت من أستاذنا سيد الصادق أن مثل هذا قيل فيه أنه لا يروي إلا عن ثقة. أنا ما شفت هذا المقطع حقيقة، وراجعت أيضا اليوم هم راجعت حتى أشوف هالعبارة، ما وجدتها سابقا، هم راجعت ما وجدتها، لكني سمعته في أحد دروس السيد قال أن مثل هذا لا يروي إلا عن ثقة. هل يعني قيل أنه ثقة ثقة، بس هذا المقطع أنا ما شفته أنه لا يروي إلا عن ثقة، مع عبارة مثلا النجاشي أو الطوسي أو الكشي، ما وجدت في هذه العبارة لا يروي إلا عن ثقة. طيب فيمكن للبعض أن يصحح هذه الرواية حتى لو لم نقل أنه لا يروي إلا عن ثقة، لكن إنسان مثل عبد الصمد بن بشير إذا بيروي عن الإمام الصادق بواسطة رجل، لابد أن يكون هذا الرجل المعتمد عنده ثقة، وإلا لما روى عنه يمكن أن يقول البعض بذلك. ولكن هذا يرد من قبل البعض أن مثل عبد الصمد بن بشير روى عن ضعاف عن أشخاص معلوم ضعفهم، فلهذا يمكن أن يقول بعض طبعا بأن هذه الرواية صحيحة الاعتبارات، يصحح يعني يقول بالعمل بروايات محمد بن سنان بالذات إذا إذا إذا أخذنا بالطريق الذي ذكره من الكليني، لأن يروي عن محمد بن سنان أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، فيقول مثل هذه الحالة لا نشك فيها، حتى لو قلنا بضعف محمد بن سنان فبالنتيجة إذا روى عنه أحمد بن محمد هالرواية أكيد أن هو مطمئن أن هذه الرواية معتبرة، ولهذا أخذها منه. وتعلمون أن أن الأشعري أحمد بن محمد بن عيسى حتى الثقات لا يأخذ بروايته إلا إذا اطمأن إليها، ويعاقب على نقل الروايات غير المعتبرة. طيب فأقول باعتبارات معينة يمكن أن يقول البعض بأن رواية معتبرة، ولكن صرح عدد كبير من العلماء بضعفها، واحد منهم هذا قال والخبر غير صحيح. ليش الخبر غير صحيح؟ احنا بنناقش بعدين هذه الرواية أنه هل هذا دليل على العكس نقبله لو لا، بيجينا كلام في هذا في مناقشة هذا الكلام. هو شو يقول الخبر عن أبي عبد الله عليه السلام؟ قال قلت له واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، قال هي والله الإفادة يوما بيوم، إلا أن أبي عليه السلام جعل شيعتنا من ذلك في حل ليزكو. لاحظ الشاهد هنا هي والله الإفادة يوما بيوم. إشكال شنو هو؟ يقول هذا إذا قلتم بأن الخبر ها دل على ذلك نقول هذا الخبر غير صحيح ما ينفع. طيب أضف إلى ذلك قال والأولى حمل الغنيمة في الآية على ذلك وجعل الوجوب في غير الغنيمة من المواضع السبعة ثابتا بدليل من خارج كالإجماع إن كان أو الأخبار. فيقول الصحيح خلينا نقول بأن الآية لا ظهور لها في المطلب يدل على المطلب هذا لازم نقول. ولكن مع ذلك نقول أن الخمس خمس الأرباح واجب. ليش؟ أما بالإجماع ثابت أو بالأخبار ثابت بس مو الآية لها ظهور ويبقى ما عدا ذلك على الأصل الدال على العدم. فإذا لا عندنا إجماع في مسألة ولا عندنا أخبار في المسألة نقول لا نقول بعموم الغنيمة هنا في المجال هذا وإنما نقول الأصل العدم يعني مو واجب يعني أصل براءة. يقول هذا يؤيد المطلب أن الآية لا ظهور لها هذا في النسخة المطبوعة. وعنده أيضا الذين اللي حقق الكتاب هذا ذكر مقطع آخر تأييدين ذكرهما له كتب في وجد في نسخة أخرى لهذا الكتاب نتعرض لهما حتى نعرف طبيعة الاستدلال زين في الدرس القادم بإذن الله تعالى ونشوف نقبل هذا الاستدلال أو لا. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.